بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يسر خزائن الرحمن أن تقدم لكم الدار الآخرة. توقفنا في الحلقة السابقة مع سوء الخاتمة وما هي علامات سوء الخاتمة وأسبابها. فالسلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا شديد الخوف من سوء الخاتمة، فهذا سفيان الثوري يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وهذا مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقوم طول ليله قابضا على لحيته ويقول: يا رب، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ وأما عن علامات سوء الخاتمة أعاذنا الله وإياكم منها، فمنها التلفظ عند الموت بكلمات تغضب الله تبارك وتعالى. ومن الناس من إذا لقن كلمة التوحيد لا إله إلا الله عند موته لا يستطيع أن يتكلم بها، وبعضهم يقول هو كافر بهذه الكلمة، أعاذنا الله وإياكم من هذه الخواتيم السيئة. ومن الناس من يتحول لونه عند موته فيسود وجهه عياذا بالله، وتظهر عليه علامات الفزع، أعاذنا الله وإياكم. والحكايات في هذا كثيرة، ومن كان مشغولا بذكره ومحبته في حال حياته وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله تبارك وتعالى. ومن كان مشغولا بغيره في حال حياته وصحته فيعسر عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند الموت. ولأجل هذا كان جديرا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان، لأجل تلك اللحظة التي إن فاتت شقي شقاوة الأبد. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. وأما عن أسباب سوء الخاتمة أعاذنا الله وإياكم منها، فأول هذه الأسباب الشك في ذات الله تبارك وتعالى، والجحود، والتعبد بالبدع. فالذي يتعبد لله بالبدع أو يعتقد في ذات الله وصفاته وأفعاله خلاف الحق، هذا لا يوفق عند موته. فهذا ابن الفارض الذي كان يقول بالاتحاد، ويقول بحلول الله عز وجل في مخلوقاته، وأن العبد رب والرب عبد، عياذا بالله، عندما احتضر قال أبياتا من الشعر: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. قال ذلك عندما عاين سخط الله عز وجل وكشف له عن حقيقة أمره، وقل أن يختم لمبتدع في دين الله تعالى بالإيمان. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، وأن يعيذنا وإياكم من البدع وأهلها، وأن يحيينا وإياكم على السنة ويتوفنا على ذلك. ومن الأسباب الجالبة لسوء الخاتمة تسويف التوبة والإصرار على الذنوب والمعاصي. فالذي يكون غارقا في الشهوات والشبهات ويؤجل التوبة يوما بعد يوم حتى يأتيه ملك الموت يصرخ هذا العبد ويندم على عمره الذي مضى في معصية الله، ويقول كما أخبر الله تبارك وتعالى عن هؤلاء: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فيا لها من حسرة تجعل القلوب تبكي دما بدل الدموع، أعاذنا الله وإياكم من سوء الخاتمة. ومن الأسباب الجالبة أيضا لسوء الخاتمة عدم الاستقامة على الطاعة. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن الأسباب الجالبة لسوء الخاتمة أيضا صحبة الأشرار، فصحبة الأشرار مهلكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، وهل أضل أبو طالب حين موته على أن يقول كلمة التوحيد إلا أصحاب السوء، أعاذنا الله وإياكم من صحبة السوء. ومن الأسباب الجالبة لسوء الخاتمة أيضا مخالفة الباطن للظاهر، فقد يكون العبد ممن يظهر الصلاح للناس، فإذا خلا بنفسه أطلق العنان لشهواته وملذاته وحارب الله بالذنوب والمعاصي. قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وكذلك من الأسباب الجالبة لسوء الخاتمة أعاذنا الله وإياكم منها سوء الظن بالله، فلا يموت العبد إلا وهو يحسن الظن بالله، والله عند ظن عبده به، إن كان حسنا فحسن وإن كان سيئا فلا يلومن إلا نفسه. وكذلك من الأسباب الجالبة لسوء الخاتمة الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. وأسباب الجالبة لسوء الخاتمة كثيرة يرجع إليها في مظانها في كتب الرقائق. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من سوء الخاتمة، وأن يمن علينا وعليكم بحسن الخاتمة، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.